بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة أن ذلك الكتاب هدى للمتقين، هذا القرآن العظيم جعله الله عز وجل هدى للمتقين الذين نص على صفات هؤلاء المتقين، فهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله عز وجل ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل على الذين من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والذين هم بالآخرة يوقنون. وصفهم بأنهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المؤمنون آمنوا صدقوا بما جاء من عند الله سبحانه، صدقوا بما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهم يؤمنون يصدقون بالغيب تصديقا يدفعهم للعمل. فكان أعظم أعمال هؤلاء أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا الكتاب العظيم لا شك فيه أنه كتاب رب العالمين، وأنه جاء على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخترعه صلى الله عليه وسلم ولم يقله من عند نفسه، وإنما كتاب من عند الله نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه. آمن المؤمنون بذلك، أن ذلك الكتاب لا شك في أنه كتاب رب العالمين سبحانه، وأنه هدى للمتقين يهديهم الله يدلهم على طريق الحق. والهداية من الله عز وجل لجميع الخلق، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل الخلق يهديهم الله يدلهم سبحانه تبارك وتعالى، وجعل الآيات التي يراها الناس فيعرفون أن لهذا الكون خالقا، فأراهم الآيات يستدلون بها، وأعطاهم العقول يفهمون بها ويعقلون بها، وأنزل الكتب من السماء حتى لا يكون للناس حجة على الله، وأرسل الرسل تبين هذه الكتب حتى لا يكون للناس على الله عز وجل حجة. فالكتب من عند الله هداية لخلق الله سبحانه، وهذا الكتاب أعظم الهدى من الله، هدى للمتقين هدى. ونكر الكلمة هنا، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه هدى، وكأنه يقول هدى وأي هدى يكون، أي يعني أعظم ما يكون من الهدى هذا القرآن. فأفاد التنكير التعظيم لهذا القرآن وتعظيم ما فيه من هداية من عند رب العالمين سبحانه، يعني لا يحتاجون معه إلى شيء آخر، لا يحتاجون إلى غيره، ذلك الكتاب هدى وأي هدى يكون إن لم يكن هذا القرآن. هدى للمتقين، هداية للمتقين، يبقى يهدي به الله عز وجل من يشاء من خلقه، فوصفهم باعتبار الكينون وباعتبار ما يكون، أي سيكونون على تقوى من الله فيتقون الله، فكل من يموت وقد اهتدى فهو داخل تحت قوله سبحانه هدى للمتقين. فمن استحق من الله عز وجل أن يدله وأن يأخذ بيده فهو هذا الذي هداه الله بكتابه سبحانه هدى للمتقين. أما غيرهم فلم يهتدوا، ماتوا على غير هدى، ماتوا على شقاوة، ماتوا على ضلال. فالقرآن هدى للمتقين الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم يستحقون الهداية وأنهم لا يموتون إلا على هدى. هدى للمتقين الذين اجتنبوا معاصي الله سبحانه واتقوا غضب الله سبحانه وعملوا بما ألزمهم وما أوجبه عليه. هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب كل ما غاب عنهم مما أخبر به الله عز وجل وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة على النحو الذي يرضي ربهم عنهم يقيمون الصلاة فيخشعون في صلاتهم، يلازمون هذه الصلاة لا يقصرون في شأنها، يواظبون عليها ويداومون عليها، يعدلونها في هيئاتها وأركانها وسننها، يحبون الصلاة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المدح لهؤلاء، بل أخبرنا ربنا سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من المهتدين. وإذا قال الله عسى فهي لازمة، لازمة لمن شاءه الله سبحانه وتبارك وتعالى. عسى أن يجعله من المهتدين، فكأنه ألزم نفسه سبحانه أن يجعل هؤلاء من المهتدين. وده معنى قول من قال عسى على الله واجبة، يعني إذا قال عسى الله أن يفعل بكم كذا كأنه يلزم نفسه ويوجب على نفسه سبحانه تبارك وتعالى أن يفعل ذلك. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني هم المستحقون من الله أن يهديهم سبحانه بمواظبتهم على الصلاة في أماكنها. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون من فضل الله سبحانه. لم يأمر بإنفاق جميع ما عند المؤمن، ولكنه مما شيئا مما عندك أنفق لله سبحانه تبارك وتعالى. وينفق الإنسان بمعنى يخرج من يده، وهذا أصل الإنفاق الإخراج من اليد، فنفق الشيء معناه خرج، ومنه نفقت الدابة معنى خرجت روحها، ومنها النافقاء اليربوع، النفق اللي بيكون في الأرض مكان له مخرجين، إذا جاء إنسان يمسكها من هنا هربت من المخرج الآخر. فهنا ينفق بمعنى يخرج، يبقى هنا المال في يده ثم يخرج من هذا المال في سبيل الله سبحانه ما أمره الله عز وجل، زكاة واجبة، صدقة يتطوع بها، ينفق على أهله وعلى أولاده نفقة واجبة وإحسانا منه عليهم، وهكذا. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كذلك هؤلاء المؤمنون يؤمنون بما أنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما أنزل على الذين من قبله صلوات الله وسلامه عليه، رسل الله عليهم الصلاة والسلام. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وبدأ في هذه السورة بقول الذين يؤمنون والذين يؤمنون، إما العطف هنا لتكرر الأعمال منهم يؤمنون بكذا ويؤمنون بكذا ويؤمنون بكذا، أو لتغاير المعطوف. وهنا الذين يؤمنون قسم بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون، وكان قبل ذلك ذكر قسما آخر وهم الذين يؤمنون بما بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بعض المفسرين اختار هذا والبعض اختار هذا. ممن اختار التغاير ابن جرير الطبري، هؤلاء نوع ذكرهم الله عز وجل، هؤلاء نوع آخر ذكرهم الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال لك هؤلاء الذين دخلوا في هذا الدين من العرب أهل الجاهلية الذين لم يكن لهم دين قبل ذلك، فآمنوا بالغيب الذي جاء من عند الله، فهم ما كانوا يعرفون شيئا عن الجنة وعن النار وما كانوا يؤمنون بشيء من ذلك بخلاف أهل الكتاب الذين يعرفون ذلك. فكأنه بدأ بهؤلاء لأنهم أول من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم هم العرب الذين حوله صلوات الله وسلامه عليه، فآمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة ومما رزقهم الله عز وجل أنفقوا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، قال لك ده قسم ثاني بقى. القسم الثاني دول هم أهل الكتاب الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الكتابي اليهودي أو النصراني الذي يدخل في دين الإسلام يؤجر أجرين، له أجران، أجر على أنه آمن برسوله وما نزل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاءه ما عرف من كتاب الله آمن بالقرآن العظيم فيؤدر أجرين. فقال هذا القسم ذكر الله عز وجل هؤلاء الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قال هم أهل الكتاب الكتابيون الذين آمنوا بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك آمنوا فدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والذين كأنه قسم آخر يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يعني كانوا موقنين بالآخرة من قبل ذلك، من قبل أن يطلعوا على ما جئت أنت بهم عرفوا أن في آخرة وفي جنة وفي نار وفي جزاء وفي حساب وفي وفي من الكتب السابقة، فلذلك وصفهم هنا هذا الاختيار كما يذكر ابن جرير الطبري في اختياره. قل أن الله عز وجل قسم في هذه السورة فذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى وذكر العرب وأهل الكتاب، فلا مانع من أن يذكر المؤمنين أيضا قسمين، قسم المؤمنون من العرب وقسم المؤمنون من الكتابيين الذين دخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اختياره على هذا المعنى الذي ذكرنا، وهو معنى صحيح، ولكن أصح منه أن يقال إنه هذا القسم هو معطوف على صفات السابقين، يعني هؤلاء يؤمنون بالغيب بكل ما جاء من عند الله عز وجل وهو غيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ويؤمنون بهذا القرآن العظيم الذي نزل عليه، وكذلك يؤمنون إجمالا بالكتب السابقة وهم بالآخرة هم يوقنون، فكأن الجميع هم قسم واحد وتعددت صفاتهم هذه. هذا أجمل، وهو اختيار غير ابن جرير من المفسرين. يبقى هنا يؤمنون بما أنزل إليك القرآن العظيم إيمانا به بكل ما فيه إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا، وما أنزل من قبلك إجمالا، إجمالا عرفنا أن التوراة نزلت على موسى أمنا وصدقنا بذلك على الإجمال، ولم يطلب منا أن نحن ندرسها كلمة كلمة كما ندرس القرآن، يبقى إجمالا. كذلك الإنجيل نزل على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فنؤمن بذلك إجمالا، صدقنا بما جاء به المسيح وبما جاء به موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبكل الكتب السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل، وليس مطلوبا منا أن ندرسها كلمة كلمة، ولكن نكتفي بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. والذين يؤمنون بما أنزل إليه، وفيها أيضا قراءات معروفة، والذين يؤمنون قراءة الجمهور بالهمز فيها يؤمنون، وقرأها البعض بالإبدال، إبدال الهمزة يبقى حيقول يؤمن بدلا يقول يؤمن بالهمز فيبدلها فيقول يؤمنون بما، يقرأها ورش من طريقين، ورش من طريق الأزرق ومن طريق الأصبهاني، من الطريقين يقرأ يؤمنون. كذلك أبو عمرو، أبو عمرو يقرأ من طريقي البصري، يقرأ من طريقي يؤمنون أيضا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يقرأه أيضا أبو جعفر يؤمنون. كذلك حمزة لو أنه وقف عليه، لو وقف والذين يؤمنون يقف عليها، لكن إذا وصلها يقرأ يؤمنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هنا هتلاقي الألف اللي بعدها الهمزة مد وبعده همزة يبقى يمدها، سموه مد الهمز المنفصل، لأن هذه في كلمة وهذه في كلمة أخرى، بما هذه كلمة، أنزل كلمة أخرى، الكلمة الأولى في آخرها ألف مدية والثانية في أولها الهمزة، يبقى على ذلك في المد والقصر في هذه الكلمة. والمد إما المد الطويل جدا 6 حركات وإما 4 حركات يسمونه التوسط، وإما حركتين يسمونه بالمد الطبيعي. اللي له التوسط والقصر أيضا له أن يقصر بما أنزل ويوسط بما أنزل، اللي له ذلك قالون من طريقه سواء إنه قرأ بالصلة ولا بغير الصلة فله القصر والتوسط هنا. كذلك ورش من طريق الأصبهاني له القصر وله التوسط فيه، فيقول الذين يؤمنون بما أنزل إليه بما أنزل إليه هنا، وكذلك اللي بعدها وما أنزل من قبلك هيبقى فيها نفس الكلام. أبو عمرو من روايتيه له القصر وله التوسط فيها، هشام عن ابن عامر أيضا حفص عن عاصم أيضا له القصر وله التوسط، كذلك يعقوب له القصر وله التوسط. باقي القراء يقرؤونها بالمد يمدون، وهم مختلفون في المد، إما المد الطويل 6 حركات وإما المد الوسط على 4 حركات. اللي حيمد مدا طويلا جدا حيبقى الأزرق عن ورش يمدها مدا طويلا بما أنزل إليك، يمد مدا طويلا. كذلك ابن ذكوان عن ابن عامر يمدها مدا طويلا، كذلك حمزة، حمزة له المد الطويل فيها بما أنزل إليك وما، يمد مدا طويلا فيها. وكان حمزة له السكت هنا، له في وجه يسكت على المد المنفصل له إذا وقف عليها بما أنزل، وإذا وصل فيها يبقى إذا وقف عليها له إنه بما أنزل يقوم يقصر، وله أيضا إنه يمد بالتسهيل وبعدم التسهيل على الهمز. يبقى لو إن حمزة حيقف على هذه حيقول والذين يؤمنون بما أنزل، وإذا مد مد طويلا بما أنزل. هنا معنى التسهيل يعني إن الهمزة نفسها يقرأها بين بين، لا هي ألف ولا هي همزة، لا هي ألف ولا هي قريبة من الهاء، وإن كان ما هي شاء ما هي شاء، فيقوم يخرجها من الحلق يقول هن أنزل أنزل إذا وقف عليها بما أنزل. هذا الوقف لحمزة فيها. أيضا في وصل حمزة له وجه أنه يسكت على هذا الهمز فيقرأ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهنا يقول لإيه السكت ده؟ وهل حمزة لينفرد به فقط؟ لا، غيره أيضا لهم سكت مثله على الهمز وعلى الوشيء زي ما يجي فيه على كلمات نذكرها عنهم. والغرض من هذا الوقت تحقيق الهمزة، إخراج الهمزة صح، إنه إخراج الهمزة يمكن هم بيقرأ بما أنزل يمكن ما تجيش مع البعض، ولكن إذا وقف وبدأ بالهمزة أنزل يؤتي الهمزة صحيحة، فلذلك هنا وجه السكت لتحقيق الهمزة وإخراجها من مخرجها. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك حيبقى فيها نفس الشيء، وبالآخرة هم يوقنون برضو هذه الكلمة، وبالآخرة حنلاقي فيها أشياء، فيها المد بالآخرة وفيها الراء اللي قبلها الكسرة وفيها وجه ترقيق، وبالآخرة وفيها الوقف على الهمز. يبقى هنا القراءة فيها إذا قرأها ورش من طريق الأزرق يقول وبالآخرة وبالآخرة، وله في هذا المد 2 حركتين و4 و6 فيقرأ وبالآخرة وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون. فهذا ورش أو طريق الأزرق عن ورش إن الأصبهاني بيقرأها وبالآخرة. الوجه الثاني في ذلك أو القراءة الأخرى في ذلك قراءة الجمهور وبالآخرة وبالآخرة، والراء مفخمة عند الجمهور، لكن عند الأزرق عن ورش حيقرأها مرققة بالآخرة. السكت هنا الهمزة في الكلمة نفسها في الآخرة أصلها كده الآخرة، فالسكت على الهمز يسكت حمزة يا ترى لوحده؟ لا، في غيره يشارك حمزة في ذلك ابن ذكوان وحفص أيضا يشاركه في ذلك، له السكت هنا وحفص وإدريس عن يعقوب، لهم الأربعة دول لهم الوقف على الهمز في مثل هذه، يقول وبالآخرة هم يوقنون. وبال تسمعها كثير لما المشايخ يقرأوا لحمزة مثلا تلاقي يقف ليه هنا قراءة حمزة ومش حمزة واحدة، وحتى نقول ينفرد بها حمزة، لا أيضا غير حمزة حفص أيضا له ذلك، ولكن على قراءة التوسط، على قراءة التوسط مش قراءة القصر. وبالآخرة هم يقول. طب ليه السكت هنا زي ما قدمنا؟ بيسكت لتحقيق الهمزة عشان يقرأ الهمزة يخرجها من مخرجها من غير ما تختلط بغيرها. طيب يؤمنون بما أنزل إليك لهذا القرآن وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك، يعني إجمالا بالكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء والرسل قبله صلى الله عليه وسلم، وبالآخرة هم يوقنون. والأصل وهم يوقنون بالآخرة، الأصل أن يقول ذلك، يتقدم هنا هم المبتدأ يوقنون بالآخرة الخبر بتاعها، ولكن قدم الجار والمجرور هنا كأنه للاهتمام بأمر الآخرة، إن كما أنك موقن بالدنيا تعرف أن هذه يدك مش حاجة أخرى، كذلك هم بالآخرة على غاية من اليقين عظيم، فبدأ بتقديم الآخرة لأنها أهم ما يوقن به الإنسان. الإنسان يوقن بأشياء مغيبة عنه، يوقن أن في شارع في الناحية الثانية، وأن البحر هنا، وأن الطرام في الناحية هذه، والأطر يوقن بأشياء، هو مش سيقن هذا الشيء، ولكن هذا نفع هذا الشيء وقتي، أنا محتاج أروح الطرام هيدا حمشي من هنا، مش محتاج أنا يهمني تكون هي فين طالما مش محتاج. أما الآخرة فالكل يحتاج إليها، الكل لابد وأن يوقن إيمانك بالآخرة يدفعك للعمل في الدنيا. يبقى كل ما تعمل حاجة أنا راجع لله، ربنا يحاسبني، ربنا يجازيني، الله ربنا يعذبني، الله ربنا يفعل فيه، يبقى هنا كل عمل يعمله المؤمن يوم الآخرة تقيد هذا العمل، تقيد هذا العمل، يخاف من الإساءة، يخاف من الحساب والعذاب والعقاب عند الله عز وجل، فهو موقن بالآخرة، ذكر الآخرة على باله دائما. ولذلك إذا دخلت في صلاتك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع، الآخرة هم يوقنون الآخرة، بالآخرة هم يوقنون، تستيقن الآخرة فتصلي كأنها آخر صلاة، أنا راجع إلى الله عز وجل، إن لم تكن هذه الأخيرة اللي جاية، الأخيرة اللي بعدها هي جاية جاية، الصلاة اللي بعدها يكون الموت. على ذلك اليقين بالآخرة يدفع العبد للعمل، فبالآخرة هم يوقنون مستيقنون في غاية الإيقان واليقين. إيه هو معنى اليقين والإيقان؟ معنى إتقان العلم، العلم المنافي للشك، ما فيش أدنى ذرة من الشك في يقينهم أو أدنى شبهة في يقينهم أنهم راجعون إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. هؤلاء الذين آمنوا بكل ما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وانظر لجمال التعبير القرآني في هؤلاء، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والله كان ممكن يقول أولئك على هدى من ربهم وهم مفلحون وهم، ولكن لما يقول وأولئك كأن ما تنساش صفة هؤلاء، فتقول فلان نعم الرجل هو هو. أما يقول تعرف الأسد؟ أعرفه، الأسد القوي الذي لا يخاف، الذي يفعل كذا، الذي كذا، نعم نعم. تعرف زيدا؟ هو هو هو هو هو الأسد، زيد ده هو هو هذا الأسد الذي لا يخاف ولا يدن ولا كذا. فكأنه التفخيم حين تعيد أولئك تفخمهم، أولئك الذين يستحقون بصفاتهم هذه الهدى، وأولئك أنها جملة ثانية وإخبار ثاني عنهم أنفسهم، وأولئك هم المفلحون، فاستحقوا الهداية وأوثروا بها، بس لا لا لا، واستحقوا أيضا الفلاح وأوثروا به، آثرهم الله عز وجل بأن يكونوا على هدى، فقال أولئك على هدى مبتدأ وخبر، وأولئك هم المفلحون مبتدأ وخبر آخر، وكأنها جملة غير الجملة والمخبر عنه واحد. هم هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك الناس العظام على هدى، وأولئك الذين يجعلهم الله عز وجل مفلحين فائزين عنده، أولئك على هدى، أولئك فيها المد الذي ذكرنا من قبل، ولكن ليس فيها القصر، ليس، لأن هنا الهمز متصل يبقى ما فيش قصر فيه، وإنما أقل ما يكون فيه الأربع حركات وبعدها الست الحركات، يبقى حيمد مدا طويلا فيها الأزرق عن ورش، وكذلك ابن ذكوان، وكذلك حمزة، أولئك مد مدا طويلا. هنا لو وقف عليها حمزة يقوم يقول أولئك أولئك، يبقى الهمزة مش حيقولها همزة، ولكن حيسهل هذه الهمزة إذا وقف عليها، وله أن يقصر، يبقى الوحيد اللي يقصر فيها لأنه خلى الهمزة شيء آخر، خلى الهمزة مسهلة، يقول أولئك، وله أن يمد مدا طويلا أيضا بأعلى نفسه أولئك أولئك، يبقى يقفون على هذه الكلمة بذلك أولئك، وله السكت إذا كان يصل فيها، وأيضا لكن إذا وقف حيغير الهمزة إلى تسهيل. أولئك على هدى، من وقف على كلمة هدى فلهم أيضا فيها إما الفتح هدى، وإما الإضجاع الإمالة هدى، وإما بين هدى، يبقى هنا ثلاث قراءات في الوقف عليها، فالجمهور على الفتح فيها أولئك على هدى، على هدى اللي يميلها مضجعا لها هيبقى حمزة والكسائي وخلف يميلون في ذلك، هيبقى هنا على هدى يقرأها ورش على هدى، على هدى بالتقليل في هذه الكلمة، يبقى فيها الأزرق عن ورش له التقليل، الإمالة لحمزة والكسائي وخلف، الفتح للباقين أيضا الأزرق له الفتح فيها. على هدى من ربهم، على هدى من ربهم، هنا يمكن احنا نعرف التجويد انه اذا كانت النون الساكنة او التنوين وبعدها حرف من حروف يرملون هذه الحروف اليه والره والميم واللام والواو والنون، ان في ادغام، في ادغام لها، وفي اربعه منهم يدغم بغنة اللي هم حروف ينمو اليه والنون والميم والواو، اذا جاءت قبلها النون ساكنه او تنوين يبقى ادغام بغنة زي من يتقي الله، من يتقي الله، لكن هنا من ربهم يبقى ليس لهم غنة فيها، ليس اتساق، مش اتساق، لا ده في لهم الغنة عليها أيضا في هذه الكلمة، ولذلك يقول لك إن وأدغم بلا غنة في لام وراء وهي لغير صحبة أيضا ترى، يبقى من القراء مجموعة كبيرة بغنة عليها، يبقى لو أن إنسانا غنى عليها ما قالوش أريت غلط لأنها قراءة صحيحة فيها، هي من ضمن القراءات فيها، فيقرأ غير صحبة، غير صحبة، صحبة اللي هم شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي والسلف، دول ما لهم شغلنا في ذلك، لكن غيرهم من القراء حتلاقي نافع أو قالون عن نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وحفص عن عاصم، كل دول لهم غنة هنا، لهم غنة فيها، ويمكن دي تكون جديدة شوية على كثيرين منها إن في من يغن على هذه الكلمة، يبقى الأصل من ربهم، من ربهم إدغام كامل هنا بغير غنة، ولكن هؤلاء الذين ذكرناهم لهم غنة فيها، قل من ربهم كأنه يخفي ويقرأ فيها، يبقى في من له غنة على ذلك مع شيء من الإخفاء، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هنا بنبين فقط عشان ما تستعدلش على اللي بيقرأ وتقول له غلط، تقرأ غلط، يعني هو بيقرأ اللي انت ما انتش عارف، فما تستعدلش بالقول ان غلط، هذا شيء انك بتغلط آية، آية في من الآيات وقارئ من القراء، لكن انت وانت تقرأ تقرأ تلتزم بما تعلمته، يبقى أنت بتقرأ بحفص عن عاصم لا معنى أنك تروح لحد تاني، حفص عن عاصم من رواية عمرو بن الصباح، من رواية فلان، من رواية، يبقى تلتزم بقراءتك التي عليها، يبقى مش إن أنا سمعت حاجة روح أعملها زي ما أنا سمعتها وخلاص، لا، ولكن الذي يقرأ بالقراءات له هذا الشيء، إذا كان يقرأ يوم هنا، وإحنا بنذكر الآن مش عشان نقرأ بها، بنذكر في الآية إن آية من ضمن الفنون اللي في القرآن فن التجويد شيئا منه، قلنا مش هنلتزم في كل آية نذكر كل شيء، ولكن ما نبهنا عنه في مكان مش هنعيده في مكان آخر، يبقى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم، وشوف جمال قوله على هدى، على هدى، على حرف استعلاء، حرف استعلاء، فتقوم تقول أنا واقف على الأرض، على الأرض يعني عالي فوقها، أنا فوقها عالي. إيه تقصد على الأرض؟ على الأرض ما أنا متمكن منها، أنا على الحصان، أنا راكب متمكن من الحصان. أولئك على هدى، أي تمكنوا من الهدى، أي تمكنوا متمكنون من الهدى. فأفاد الاستعلاء هنا أنهم كأنهم أمسكوا بالهدى فكانوا عليه، مش ممكن يزيغوا شمال ويمين عن هذا الهدى. من اللي وضعهم على الهدى؟ الله سبحانه وتعالى، الله هداهم فجعلهم متمكنين من الهدى، هداية لا ضلال ولا زيغ عنها. أولئك على هدى، من الذي أعطاهم؟ من ربهم، من رب الله الذي أعطاهم على هدى. ونكر، ونكر، والتنكير هنا المقصد منه التعظيم، يعني على هدى، وأي هدى هم يكونون عليه، على هدى عظيم من الله سبحانه. وأولئك، فيكرر اسم الإشارة مرة ثانية ويقول هم المفلحون. وأولئك هم، يعني ليس غيرهم، لا ما يروحش دماغك حد ثاني، هم هؤلاء الذين أشرنا إليهم قبل ذلك، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤدون ما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لا تنس هؤلاء، أولئك على هدى، والذي أعطاهم الهدى الله سبحانه فلا يزيغهم عنه. وأولئك هم، ليس غيرهم، هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، أفلحوا وأنجحوا فكانوا على فلاح عظيم جدا. المفلح الفائز، الفائز، فهم الفائزون بالجنة. والفلاح الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير. يبقى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، جعل الله عز وجل لهم الفلاح. إيه الفلاح هذه؟ الفلاح يذكر العلماء معناه أنه أدركوا النجاح الدائم، أعظم النجاح عند الله سبحانه تبارك وتعالى. ويمكن يعني يذكرون كلمة الفلاح تأتي معنى البقاء، فهم الباقون في الجنة لا يخرجون منها أبدا، ينعمون أعظم النعيم من الله سبحانه ولا يخرجهم أبدا من الجنة. الفلاح ككلمة في اللغة يقول لنا أصلها معناها الشق، الشق. هنا في شعرهم يقولون إن الحديد بالحديد يفلح، إن الحديد يعني عايز شق الحديد بحديدة تانية، شق الحديد بالحديد، إن الحديد بالحديد يفلح. يبقى هنا معناه كأنه فلح معنى شقة، شقة، وكأن مأخوذ منها الفلاح، الفلاح عشان بشق الأرض، بشق الأرض. فهنا الفلاح كأن هؤلاء الذين شقوا وقطعوا المصاعب العظيمة حتى وصلوا المفلحون. يبقى هنا قطعوا طريقا عظيما، شققت الطريق، قطعت الطريق، مشيت في الطريق لغاية ما وصلت. فهؤلاء المفلحون تعبوا جدا في الدنيا حتى شقوا طريقهم إلى الآخرة، فكان لهم البقاء الأبدي السرمدي في جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهم المبقون فيه، وأولئك هم المفلحون. يبقى تعبوا حتى وصلوا وأدركوا. هذا من معاني الفلاح، الشق بمعنى القطع، يعني قطعوا الطريق إلى ربهم سبحانه وتبارك وتعالى، أتعبوا أنفسهم فوصلوا في ذلك. الفلاح بمعنى البقاء، بمعنى البقاء. ولذلك يقولون في شعرهم لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح. لو كان حي مدرك الفلاح، العرب يقولون ذلك، لو كان حد يعمر ويعيش عمر طويل وما يموتش أبدا كان يعيش الرجل ده اللي اسمه ملاعب الرماح، رجل من العرب مشهور زي عنترة وغيره، كان من شدة بأسه وقوته في القتال يسموه ملاعب الأسنة، ملاعب الرماح. ده مش بيضرب ويخده، بيلعب الرماح لعب. هذا الإنسان لو حد كان يخلد ويعيش كان يعيش هذا الإنسان، ولكنه مات. لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح. فيقولون الفلاح بمعنى البقاء الدائم. ومنها قول عبيد ابن الأبرص في قصيدة جميلة له فيها يعني حكم كثيرة جدا، من ضمنها يقول أفلح بما شئت، فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب. أفلح بما شئت، عيش زي ما أنت عايز، وابقى زي ما أنت عايز، مش هتعيش أبدا، مش هتعيش. مهما أفلحت يعني عشت فترة طويلة لن يدوم لك ذلك. هو يعني من شعر هذا الرجل الحكم في المعلقة بتاعته يقول: وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. وكل ذي غيبة يؤوب، كل إنسان بيغيب ممكن يرجع، لكن راح في الموت مش راجع تاني. وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب، من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. تسأل الناس اللي هيديك واللي هيحرمك، لكن تسأل الله لا تخيب أبدا. ثم قال: أفلح بما شئت، فقد يبلغ بالضعف، وقد يخدع الأريب. كأنه شيء من الإشارة للقضاء والقدر، للقضاء والقدر. كان أهل الجاهلية ما كانش عندهم هذا الشيء، ولكن هذا بيذكره هذا الرجل، يقول: أفلح بما شئت، اعمل اللي انت عايزه وعيش زي ما انت عايز، فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب. الإنسان الذكي المعتمد على ذكائه قد يخدعه، وقد يكون الإنسان الضعيف اللي يقال فلان ده ما يعرفش يعمل حاجة بضعف يصعب على الناس، الناس يعطوه، قد يبلغ بالضعف ما يتمنى الإنسان، وقد يخدع الأريب. المرء ما عاش في تكذيب، طول الحياة له تعذيب، إلى آخر ما ذكره. فالغرض أن الله سبحانه ذكر هؤلاء المتقين أهل الجنان أنهم على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.